والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الحلقة وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه الآيات طبعا كما تعلم من سورة الحديد، يعني بدأها الله عز وجل بالتنزيه له سبحانه وتعالى والتسبيح. ومثل هذه الآيات غالبا الأفضل للقارئ أن يقف على يعني الوقفات التي موجودة في المصحف، لأنها يعني أفضل للتدبر والتأمل، خاصة الآيات التي فيها تنزيه الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى. يعني يفضل للقارئ أن يقف عند رأس كل آية أولا، ثم ينتبه لمسألة الوقفات التي يكون فيها شيء من الاستشعار وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. على سبيل المثال في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لو وقف سيكون معنى هناك أقوى وأجمل. وهو بكل شيء عليم، لها معنى أكثر. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقف على هذا الوقف جيد. ثم يعلم ما يلج في الأرض، كل هذه الوقفات يعني تعين على التأمل والتدبر والتفكر في آيات الله عز وجل. أما من ناحية هذا من ناحية الأداء، أما من ناحية التجويد فالآيات يعني غالبا أكثر الناس يعني يقرأوها، ومثل هذه الآيات تجد أحكام التجويد فيها قليلة. لكن مما ينبه عليه كثرت قوله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. وهو لفظ وهو يخطئ بعض الناس، وهذا من الخلط في القراءات حقيقة. في قوله وهو يعني ينتبه للهاء، لأنها مكتوب مرسومة عندنا في مصحفنا بتحريكها وهو الضم. والحاصل والخطأ المتكرر عند بعض الناس أنه يعني يخلط في قراءة أخرى فيقول وهو وهو يسكنها، والصحيح أن يقول وهو، لأنها تتكرر معنا كثيرا في هذا المقطع، ستأتي معنا في كل آية تقريبا مرة أو مرتين. فلذلك لا نريد هذا الخطأ أن يتكرر من الأخوة المستمعين الذين سيشاركوننا إن شاء الله، ومن يستمع حتى يستفيد في المستقبل أنه يقرأها محركة بالضم إذا كانت وهو للمذكر، وإذا كان فيه يعني المؤنث يقرأها وهي وهي وليس وهي، يقول وهي. وإذا كان أيضا فيها حرف الفاء فهو، ما يقول فهو، يقول فهو فهو، بهذه الطريقة. يعني هذا تقريبا ما أراد التنبيه عليه، ولعل إن شاء الله من استماعنا للتلاوات أنه يعني يكون فيه بعض التنبيهات بشيتنا. لأن أيها الأخوة نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999. معنا متصل أم زياد؟ زياد معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. نبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم زياد اكسري النون كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ما شاء الله، ما شاء الله. يكفي أم زياد، بارك الله فيك. كم تحفظين يا أم زياد؟ والله إلى الآن 25 جزء. ما شاء الله، يعني الحين خلاص قربت على الختم. نسأل الله أن يبارك فيك. إن شاء الله أنت نعم. بارك الله فيك، قراءتك جيدة ما شاء الله، ونسأل الله أن يبارك فيك ما شاء الله. الحمد لله، أعطيك العافية، فغدينا الله. اللهم شكرا لك يا أم زياد، أعطيك العافية. أيضا اتصال آخر من أخت سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سمية عيدي من قوله يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. اسمعي يا سمية، في شيء اسمه يعني في في اللحن الذي يحصل من بعض الناس شيء اسمه اختلاس، والاختلاس هذا قد يكون في الحرف وقد يكون في الحركة. يعني أنت يحصل عندك شيء من الاستعجال عند نطق الكلمة ثم البدء في الكلمة التي تليها. يعني على سبيل المثال إذا قلت يعلم ما يلج في الأرض، شوف لاحظي كيف أنا حين بسوي عملية اختلاس اللي هي الخطأ اللي يحصل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، لاحظي كيف الاختلاس الحركة هذه، يعني لا أخرج الحركة أو لا أتم حركة الضم. فالصحيح أن تقولي بهذه الطريقة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج، شوف يخرج منها، لاحظ الضمة، لابد أن تكز الشفتين وتخرج الضمة كاملة، لأن هذا يعني قد يحصل مع كثرة مع السرعة غالبا يحصل. فلذلك يعني حاولي بقدر الإمكان ألا تستعجلي في الانتهاء من الكلمة أو من الحركة عشان يعني لأجل أن تتلوي أو تأتي في الكلمة التي بعدها. لابد أن يكون هناك تريث في وترسل وطمأنينة عند النطق الكلمات. بارك الله فيك يا سمية، قراءتك يعني بالجمال ما شاء الله مميزة ما شاء الله. شكرا لك يا سمية. ما يا أخونا سلطان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما شاء الله قراءتك جيدة يا سلطان، بس حاول بقدر الإمكان الألف اللي في قوله وما يعرج فيها يعني حركتين كافية، لا تقول وما يعرج فيها يكون في زيادة كذا كأنها ثلاث حركات، بقدر الإمكان أن تكون حركتين، يعني هم يسمونها أهل التجويد أن تكون ألفين فقط لا تكون ثلاث ألفات أو أربع ألفات. صحيح. بارك الله فيك سلطان. شكرا سلطان الله يعطيك العافية. أيضا من سلطان العبد الله دليلة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. إبراهيم سبح. أيوة. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض

الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أحسنت بارك الله فيك يا أنس أحسنت شكرا. من بدر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بدر؟ إيه بدر عبد المنعم. منعم تفضل يا بدر. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما شاء الله أحسنت يا بدر ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا يا بدر. باقي بعض الطلاب يريدون قراءة قصار السور. طيب صالح وين صالح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. تمهيدية تمهيدية دعاية. طيب أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد. أقعد تفضل. اسمي عبد الله محمد سويس. عبد الله تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك بارك الله فيك يا عبد الله. باقي أحمد. أحمد بن عبد الله الشايع. نعم تفضل يا أحمد. والتين والزيتون. عليكم السلام. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا عمل الصالحات ولهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أحمد أحمد تسمعني؟ أحمد طيب اسمعني يا أحمد اسمع إذا أردت أن تبدأ بالسورة ما تقول السلام عليكم ها تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أوكي. أنت شكلك نسيت يمكن بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله في الإخوة جميعا، أنا سبدر وصالح وأحمد وعبد الله، ونسأل الله لهم التوفيق لحلقة رياحهم جميع حلقة. يعني التميز في هذا يعني حقيقة لابد من التعليق عليها، الاهتمام بهذه الفئة سواء صغار السن قبل الدراسة وما بعد بداية الدراسة. يعني هم جزاهم الله خير الأخوة في الزلفي عندهم شيء اسمه مدرسة مهدية، هذه تهيئ تمهدهم للدخول لمدارس مدارس اللي هي الرسمية التي أول ابتدائي سنة ابتدائي، ثم بعد ذلك يدخلون في مرحلة اسمها مدارس الرياحين. مدارس الرياحين هذه يكون فيها الشغل مكثف شوي زيادة، ويهتم في يعني قوة الحفظ والمراجعة. والحقيقة أنا زرتهم قريبا الزلفي ولا في الزلفي، يعني رايح منتشر بدي حتى في الرياض موجود. نعم بس هم هناك يعني فيها تركيز أكثر، يعني وضعوا لهم مبنى خاص. آه ما شاء الله. ليس مثل هو في حلقات تحفيظ، إنما مبنى مستقل، وهناك يعني اهتمام من الأخوة في المحافظة جزاهم الخير وفي الحلقات هناك جهد صراحة يشكرون عليه. يعني سمعت بعض تلاوات الطلاب، الحروف تجدها قائمة، الاعتناء بمن يدرسون، ليس أي شخص يدرس، يكون هناك اختيار موفق من الأخوة يعني بانتقاء أفضل المدرسين لهذه الفئة. والحقيقة أن الجانب مسألة أنك تختار أفضل المعلمين في هذه المرحلة، أفضل من يكون في من يعني من مرحلة متوسطة أو ثانوية، لأن هذا تأسيس، والتأسيس لازم يكون على يعني أساس قوي جدا، فهذا الأساس سيكون له أثره في المستقبل. صحيح. فعلا مخرجات حلقات الزلفي ما شاء الله مميز. جزاهم الله خير، يعني دائما ينافسون حتى على مستوى العالم يعني. معنا من؟ عبد العزيز، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز. ويحييك. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما شاء الله. في أي صف تدرس يا عبد العزيز؟ ثالث. صف الثالث. كم تحفظ الآن؟ ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء ما شاء الله. ما شاء الله. قرأت جيدة. ما شاء الله. في مدارس تحفيظ قرآن يا عبد العزيز؟ ولا مدرسة عادية؟ عبد العزيز تسمعني؟ راح؟ نعم. أقول أنت تدرس في مدرسة تحفيظ قرآن؟ إي نعم. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك عبد العزيز وبارك الله في والديك. شكرا لك عبد العزيز. معنا متصل آخر من؟ معاذ؟ تفضل معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما شاء الله معاذ، ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك متأنية وجميلة جدا. تسمح لي أعطيك ملاحظة ولا يكفي المدح هذا؟ هيا معاذ بيستويد لا ما عليه ما عليه يعني أعطيك ملاحظة. إيه طيب انت قرأ على من أول شيء؟ الشيخ الشيخ الذي يقرئك أو يدرسك منه اسمها باكستان. هو باكستان. طيب شوف انتبه لمسألة كلمة الأرض، يعني أنت ما شاء الله قراءتك متميزة، لكن إذا مريت على كلمة الأرض يصير فيه شيء كأنك توك متعلم ما تنطقها صح. فانتبه لمسألة أنك تسكت عليها السكتة هذه اللي تفعلها أنت، يعني إذا قلت سبح لله ما في السماوات والأرض كذا فيه سكتة لطيفة تسويها أنت، ما أدري وشلون تجيبها، أنا ما أعرف أنطقها. شوف اقرأها شوف عشان نسمعها منك. سبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز. أيوة. شوف الأخيرة ذي والأرض، والأرض ما نبغاها هذه، نبغاها تصير مستوية كذا كما كما كأي كلمة، يعني تقول ما في السماوات والأرض وهو، والأرض وهو، لا تقول والأرض، تقف على الراء الوقفة هذه. وأنا أعرف ليش تسوي كذا، يعني هذه أنت يمكن قد تقول سمعت أحد يقول لك لا تكرر في الراء كثير، يعني يقول والأرض، هذا غير صحيح، لابد من التكرار، التكرار لابد منه في الراء لأن هذه صفة في الحرف والصفة لا تنفك منه، إذا انفكت الصفة من الحرف لا ينطق الحرف، فلابد تقول والأرض والأرض والأرض. طيب إن شاء الله. ولا ما شاء الله، يعني صوتك جميل جدا جدا جدا، يعني أسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن يعني نسمعك إن شاء الله قريبا إماما وتسمع الناس إن شاء الله قراءة. أي صف يا معاذ؟ إن شاء الله جزاك خير. الله يوفقك بارك فيك، وفق إن شاء الله معاذ. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة أم أحمد. أم أحمد من جدة، تفضل يا أم أحمد الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما شاء الله أم أحمد، ما شاء الله قراءتك جيدة، لكن انتبهي لمسألة أنك تقفين بعض الأحيان وقفات من أجل أن تتنفسي في داخل الكلمة، طبعا حاولي بقدر الإمكان أن تقفي وقفة معينة لا يؤثر في المعنى أول شيء ولا يؤثر على القراءة، وفي نفس الوقت تعطي نفسك الراحة في القراءة، يعني ما يحتاج أنك تقولي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم لا في ستة أيام ثم، وقفي بها الطريقة ترتاحين أنت في قراءتك، وفي نفس الوقت لا يكون هناك يعني خلل في أنك تنفسي داخل القراءة. بارك الله جزاك الله. شكرا يا محمد الله يعطيك العافية. جزاك الله خيرا. إذن كان هذا المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا معنا بضيفنا الكريم عبر الهاتف وهو المهندس سالم بن سابر العلياني مدير مركز الشمال التابع لجمعية مكنون. مهندس سالم السلام عليكم. مهندس سالم معنا؟ اي نعم الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم مهندس سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سبيد. الله يحييك. أنتم في مركز الشمال لا شك لكم يعني خطط وبرامج يعني ربما بدأتم فيها عام 38 وستستمر إن شاء الله عليه. لو يعني حدثنا عن أبرز هذه البرامج إن شاء الله. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم. أما بعد، بعد يدريد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر ويجزي لكم المثيبة المثوبة في إذاعة القرآن الإذاعة الرائدة في تعريف الناس بالقرآن وتعليمهم، وإن شاء الله أن هذه الحلقة وهذه القراءات في موازين حسنات العاملين جميعا في هذه الإذاعة. والشكر لك أيضا يا أخ سبيت، ولا أيضا الشيخ يوسف جزاه الله خير، نستفيد منها كثيرا من ملحوظاته للقراء ومن مداخلاته التي تثري، سواء كان الشخص قارئ أو يتعلم القراءة يستفيد منها جميعا. الله يجزيك خير مهندس. الله يجزيك. الله يجزيك. حنا طبعا جمعية تحفيظ القرآن دشنت في بداية ربيع الأول استراتيجيتها لمدة 3 سنوات، وكانت رؤيتها التمييز في تعليم القرآن والتربية عليه. والحقيقة أن المراكز طبعا 10 مراكز في الرياض بالإضافة إلى المعاهد ومراكز التدريب هي الذراع التنفيذي لهذه الخطة، ومركز الشمال منوط بعدة برامج لتحقيق هذه الرؤية والسهلة والأهداف الاستراتيجية للجمعية. فعندنا مثلا على سبيل المثال الحصر عندنا الجماعات التعليمية النموذجية، وهي تهدف أنه يضم عدد من المساجد تحت لواء مسجد واحد يشرف عليها إداريا وماليا وتربويا، أحيانا كثير من الحلقات في كثير من المساجد حلقة ضعيفة، وأحيانا ما يكون في متابعات للطلاب ولا يكون فيه إنجاز للحفظ، وأيضا أحيانا سمع وذهب ولا يكون فيه استفادة من التربي على القرآن. وهذا الهدف الأسمى الحقيقة، أنه ليس الهدف أنه نحفظ القرآن فقط حفظا، فقرآن كتاب الله محفوظ إلى قيام الساعة، لكن الهدف أنه نتربى عليه ونربي أبناءنا عليه، يكون معين لنا جميعا ننضب منه أو نأخذ منه. فهذا المجمع يفعل هذه الحلقات حيث نشرف على من 4 إلى 7 مساجد، ويسمى مجمع تعليمي نموذجي. أيضا عندنا يوم الهمة، وهذا منذ عدة أعوام يقام، أقيم قبل في 12 ربيع أول يوم الهمة في مدرسة الحكمة النسائية. وبالحقيقة الإحصائية يعني عالية جدا، كان فيه 81 طالب، طبعا هو يوم واحد من الساعة 7 صباحا يوم السبت إلى الساعة 12:30، كان فيه 81 طالبة في 11 حلقة، قرأوا 620 وجه بما يعادل 301 جزء، أنجز منهم 3 طالبات 15 جزء. طبعا قراءة متصلة، وطبعا دار الحكمة أيضا كان لها العام الماضي 4 أيام يوم همة أنجزوا فيها 8340 وجه، وكان فيه 111 طالبة لمدة 24 ساعة، طبعا على 4 أيام 8 ساعات كل يوم، وبما يعادل 417 جزء. هذه فقط نموذج وش معنى يوم الهمة. وعندنا أيضا أيام أخرى في بعض المساجد والمجمعات حفظ طبعا الشيخ. لا لا إيه نعم طبعا يراجع حفظا، يراجع حفظا. وأنا أدعى أحيانا في نهاية اليوم لتكريم الطلاب، الحقيقة أن من الفجر إلى قبيل المغرب تتوقع أنت تجد ناس قد أحلقهم التعب، ولكن ما شاء الله جدهم في قمة النشاط كأنهم توهم في البداية. وهذا ليس بغريب، أنه الناس اللي يرتبط بالقرآن ويعيش مع القرآن يجد الشيء الكبير ونشاط والحيوية في نفسه، والراحة فهو شيء روحاني قبل كل شيء. أيضا عندنا المقارئ، وهي تفتح مقارئ خاصة بالإقراء وتخريج المجازين، وسنستفتح بإذن الله عز وجل مقرأتين. طبعا عندنا مقارئ قائمة الآن، أبرزها مقرأة جامع الملك خالد. بس أحتاج مهندس سالم توضيح عن المقرأة يعني عشان تفهم. المقرأة هو أن يأتي شخص خاتم أصلا ويأخذ إجازة في عدة قراءات. جميل. يأخذ إجازة في عدة قراءات. يعرض القرآن كاملا على هذا الشيخ. أي نعم على الشيخ. نعم، هو فيه عدة قراء، ولله الحمد أيضا المركز يضم في من معلمين في ذوي كفاءة وعندهم قراءات عالية ولله الحمد. أيضا في تعليم الفاتحة، وهذا برنامج مستمر، ويعني قد يكون تصحيح الفاتحة ابتدأتموه أنتم في إذاعة القرآن جزاكم الله خير. والحقيقة أن الفاتحة هي من من من أوجب الواجبات على جمعيات التحفيظ أنها تعلمها، لأنها هي التي تضبط فيها الصلاة. صحيح. ولا يستغني عنها أي مسلم، فإذا قرأها صحيحة بإذن الله عز وجل أنها يتقن صلاة لله. أيضا حلقات التدبر، وهي حلقات تدبرية، وبإذن الله عز وجل المركز يعتزم أنه يفتتح ثلاث حلقات بإذن الله عز وجل. طبعا هذا في البنين، واثنتان في المدارس النسائية. حلقات الهاتف طبعا بتسمع الهاتف للي ما يستطيع أنه يحضر للجمعية، بالإضافة مساندة لأكاديمية تاج الذي أيضا قائم في الجمعية في الإدارة الرئيسية. نقيم بعض حلقات الهاتف في بعض المدارس للتسميع عن طريق الهاتف، وأيضا للمعلمين. إحنا نقيم في الصيف أربع حلقات في رمضان لتصحيح التلاوة فقط، وفيها عدد كبيرة يعني ولله الحمد. قبل أسبوع خرجنا تقريبا سبع معلمات من برنامج معين بالتعاون مع مركز تدريب شمال الرياض النسائي ليكونوا معلمات، طبعا يتعلمون التجويد وضبط الحروف والمخارج وغيرها حتى تكون مهيئة وجاهزة لتعليم كتاب الله عز وجل. في أيضا حلقات تصحيح التلاوة، وطبعا تكون في الصيف، وأيضا الآن ستكون حلقات مستمرة لتصحيح التلاوة، لأن أيضا من أهداف الجمعية ومن منتجات الجمعية أنه يكون لدينا شخص قارئ، وهو الذي يقرأ القرآن بقراءة صحيحة، وهو لم يحفظ، لأنه تعليم من كونك تعلم إنسان يقرأ القرآن قراءة صحيحة أفضل من أنها ليس في الحفظ وليس في القراءة السريعة، فكونه يقرأ صحيحا فهذه مطلب وشيء جيد. أيضا في حلقات خدمة المجتمع، وهي حلقات لبعض الشرائح التي لا تستطيع أن تلتحق بالجمعية، والجمعية ككل عازمة على يعني نشر مثل هذه الحلقات، ولنا بعض التجارب مع الدفاع المدني والسجون وغيرها، ولله الحمد كانت جدا ناجحة. أيضا رخصة الإقراء، وهذه تمنح من الإدارة الرئيسية، لكن المركز هو يقيم الاختبارات وغيرها. عندنا مشروع، طبعا الجمعية تستهدف 100,000 أم حافظة ومن كبيرات السن، وكل مركز يقدم في هذا الجانب ما لا يقل عن يعني 300 خاتمة، وإن شاء الله أن ييسر ويوفق. كم بينهم مسابقة ولا كيف؟ لا يهيئونهم لدخول لختم القرآن ويختمون القرآن ثم يدخلون. طبعا أيضا مع مراعاة كبيرة السن لن تكون نفس اللي توها بادية، من أحيان اللسان يحتاج لها شيء، مع أنه ما شاء الله أول امرأة قرأت في الحلقة، مع أنها كبيرة في السن فيما يبدو، لأنه ما شاء الله قراءتها طيبة. صحيح. وكانت تقول أنها حفظت 25 جزء. صحيح. فإن شاء الله أنها تكمل بإذن الله عز وجل. آخر شيء، طبعا برامج كثيرة لكن ذكرت بعض أبرزها، اللي هو نور البيان، وهي حلقة مستمرة تصحيح التلاوة للأطفال، يعني حتى أنه أيضا يكون معيد لهم على أن يقرأوا القرآن صحيحا. وأحيانا يصل إنسان سن كبيرة وأحيانا يدرس في دراسات عليا وغيرها، لكن تقول أقرأ من القرآن سجده لا يقيم الحروف ولا يقيم الآيات، فنستهدف يعني. أي نعم، تبدأ من الأطفال بشتى شرائحهم من التلقين، وأيضا الابتدائي والصفوف الأولي والعليا بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إن شاء الله.